Wir haben einen befreiten Gefangenen aus Palästina, der Hintertor, die hier ist, die ganz genau weiß, was es heißt, gefangen zu sein. Darin. Sie wird keine Rede halten, sie ist eine Dichterin und sie wird uns ihre Dichtkunst heute noch mal sagen. أنا رح أقرأ أسماء الأسيرات بس في جملة رح أحكيها بالألماني لأنه مهم كثير. Sie wird die Namen der gefangenen Frauen dort erwähnen und nacheinander aufzählen und ich hoffe, dass wir alle ganz ruhig sind und respektvoll diese Namen zuhören, weil sie verdient haben, gehört zu werden und hinausposaunt zu werden in dieser Welt, in dieser beschissenen Welt. بفلسطين في 47 أسيرة. Es gibt 47 Gefangenen dort. محكومات من 5 سنوات أقل شيء سنتين ونص لحديت 16 سنة. Von 2,5 Jahren bis 16 Jahren verurteilt. وصوني أذكر أساميهم هنا. Sie haben darum gebeten, dass ihre Namen hier genannt werden. وأنا هلا رح أحكي اسم واحد وحدي. Sie werden die Namen einzeln erwähnen. وكل واحدة قديش محكومة. Und wie viel, zu wie vielen Jahren sie verurteilt wurde. إسراء جعبيس 11 عام. إسراء جعبيس, wir kennen sie alle 11 Jahre. أميني محمود, أميني عودي محمود, سنتين وثمان شهور. أميني عودي محمود 2 Jahre und 8 Monate. أمان حشيم 10 سنوات. أمان حشيم 10 Jahre. بيان فرعون 3 سنوات وأربع شهور. بيان فرعون 3 Jahre und 4 Monate. جيهان حشيم من القدس 4 سنوات. جيهان حسين بيروزاليم 4 Jahre. سوزان أبو غنيم 11 شهر. سوزان أبو غنيم 11 Monate. شروق دويات 11 سنة. شروق دويات 11 Jahre. عائشة الأفغاني من القدس 15 سنة. عائشة الأفغاني يروزاليم 15 Jahre. عطايا أبو عيشة 5 سنوات القدس. عطايا أبو عيشة يروزاليم 5 Jahre. فتوى حمادة 10 سنوات. فتوى حمادة 10 Jahre. مرح بكير 8 سنوات و 6 شهور. مرح بكير 8 Jahre und 6 Monate. ملك سليمان 10 سنوات. ملك سليمان 10 Jahre. منار شويكي 6 سنوات. منار شويكي 6 Jahre. إسراء لافي موقوفي. إسراء لافي administrationshaft. Das heißt unbekannt, wie lange sie bleiben wird. آيات محفوظ موقوفي. آيات محفوظ auch administrationshaft. دينا سعيد موقوفي. دينا سعيد auch administrationshaft. سعيدة بدر موقوفي. سعيدة بدر auch administrationshaft. سوزان عواوي موقوفي. سوزان عواوي auch administrationshaft. سونيا الحموري موقوفي. سونيا حموري administrationshaft. صفاء أبو سنين موقوفي. صفاء أبو سنين administrationshaft. صفاء غدير الأطرش موقوفي. غدير الأطرش administrationshaft. فداء خليل اعتقال إداري. فداء خليل administrationshaft. لما الخاطر موقوفي. لما خاطر administrationshaft. أمل تقاطق 7 سنوات. أمل تقاطق 7 Jahre. أمل سعد موقوفي. أمل سعد administrationshaft. حلوة حمامري 6 سنوات. حلوة حمامري 6 Jahre. ميسون جمالي 15 سنة. ميسون جمالي 15 Jahre. ياسمين شعبان 5 سنوات. ياسمين شعبان 5 Jahre. روان أبو مطر 9 سنوات. روان أبو مطر 9 Jahre. روان عنبر 3 سنوات. روان عنبر 3 Jahre. صابرين زويدات 4 سنوات وشهرين. صابرين زويدات 4 Jahre und 2 Monate. وفاء مهداوي موقوفة. وفاء مهداوي administrationshaft. سمر ظاهر موقوفة. سمر ظاهر administrationshaft. نسرين عبد الله من غزة 6 سنوات. نسرين عبد الله aus Gaza 6 Jahre. أنسام شواهنة 5 سنوات. أنسام شواهنة 5 Jahre. شتيلة أبو عيادة 16 سنة. شتيلة أبو عيادة 16 Jahre. آسيا سليمان كعابني 3 سنوات ونص. آسيا سليمان كعابني 3,5 Jahre. Nurhan Awad min al-Quds 13 sana wa nus. Nurhan Awad Jerusalem 13 halb Jahre. Batul al-Ramhi min Ramallah 2 wa 5 shuhur. Batul Ramhi Ramallah 2 Jahre 5 Monate. Fuzay al-Qandil mawqufi. Fuzay al-Qandil Administrationshaft. Balsam Shawai'a min Bir al-Sab' mawqufi. Balsam Shawara Bir al-Sab' Bir Sheba Bir al-Sab' Administrationshaft. تسنيم الأسد من بير الشب من بير السبع وموقوفة. تسنيم الأسد بير السبع أدمنسخاتيون صاف. رحم الأسد موقوفة من بير السبع. رحم الأسد بير السبع أدمنسخاتيون صاف. هذول هم الأسيرات اللي ما حدا بذكرهم. هذول هم الأسيرات اللي ما حدا عم بحكي شيء عنهم. أسيرات الفلسطينيات، أسيرات أسرى الاحتلال أو أسيرات الاحتلال. لما إحنا نحكي على الأسرى لازم نحكي على النساء الموقوفات كمان والأسيرات السجينات. Das sind die Gefangenen, die Frauen, die niemand erwähnt. Wenn wir über Gefangenen reden, müssen wir auch über Frauen reden, besonders in Palästina. Sie werden nicht erwähnt und wir werden sie hiermit weiterhin erwähnen. لحد الآن من طريق من سنة 1969 لحد الآن في 16,000 أسيرة فلسطينية انسجنت في داخل الاعتقالات الإسرائيلية. Seit 1969 bis jetzt gibt's über 16,000 gefangene Frauen in zionistischer Haft. تأمل إنه كل إنسان يناضل من أجل المرأة الفلسطينية لأنه النضال الفلسطيني للمرأة الفلسطينية مقابل وجنب الرجل الفلسطيني هو جزء من نضالنا كفلسطينيين وجزء من التحرير. Wir hoffen, dass auch die palästinensischen Frauen in dem Kampf erwähnt werden, weil die palästinensischen Frauen genauso ein wichtiger Teil ist des Kampfes gegen die Besatzung Palästinas wie der Männer. وأنا تحررت بتاريخ 20/9/2018 من الاعتقال الإسرائيلي اللي لحقني واعتقلني 3 سنوات بسبب فقط قصيدة كتبتها ضد الاحتلال وضد جرائم الاحتلال. 2/3/2018 wurde ich für 3 Jahre verhaftet, davor auch für 3 Jahre verhaftet, nur aufgrund meines Wortes, meiner Dichtung, meiner Widerstandsdichtung gegen die Besatzung. القصيدة ممنوع ألقيها لكن أنا اليوم رح ألقيها قدامكم لتعرفوا الإرهاب الإسرائيلي لوين بوصل. كل اللي عملته بس كتبت وأنا سجلت 3 سنوات. Ich werde diese Dichtung oder dieses Gedicht hier vor euch vortragen, obwohl es mir gesetzlich verboten ist, dies zu tun in Palästina. Trotzdem werde ich das tun, nur um zu erfahren, dass sie sogar Angst vor meinem Wort haben. ما فيش إنسان بيقدر يسكتنا عن حقنا. Niemand kann uns mundtot machen, wenn es um unser Recht geht. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! قاومهم يا شعبي في قدسي ضمت جراحي ومسست همومي لله وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربية لن أرضى بالحل السلمي ما دام السم قد انتشر يقتل أزهارا من بلدي لن أنزل أبدا راياتي حتى أنزلهم من وطني أركعهم لزمان آتي قاومهم يا شعبي قاوم قاوم أطماع المستوطن مزق دستورا من عار قد حمل الذل القهار أوقفنا عن رد الحق قاومهم يا شعبي قاوم واتبع قافلة الشهداء قتلوا الأطفال بلا ذنب وهديل قنصوها علنا قتلوها في وضح نهار ومحمد قلعوا عينيه صلبوه رسموا الآلام في جسد صب الأحقاد بعلي شعل النيران حرقوا آمالا في المهد قاوم أخباث المستعرب لا تصغي السمع لأذناب ربطونا بالوهم السلمي لا ترهب ألسن مركافا إن الحق بقلبك أقوى ما دمت تقاوم في وطن عاش الغزوات وما كلا فعلي نادى من قبره قاوم يا شعبي يا ثائر واكتبني نثرا في الند قد صرت الرد لأشلائي قاوم يا شعبي قاومهم قاوم تب Das Gedicht beginnt mit dem Wort: Leiste Widerstand, widerstehe, widerstehe deren Macht. Damit beginnt das Gedicht. Und davor hatten sie Angst. Und deshalb wurde Darin Tatur verhaftet wegen des Wortes. Und ich weiß noch, wer damals Menschen verhaftet wegen ihrer Worte und Bücher verbrannt hat. Danke, Darin Tatur. Und wir hoffen, dass sie weiterhin ihre Gedichte schreibt. Und wir hoffen weiterhin, dass diese Menschen Angst davor haben, von den Menschen, den sie besetzen, den sie das Land geraubt haben und den sie das Land vertrieben haben. Hoch die internationale Solidarität!